الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد بينا معنى التقية في معتقد أهل السنة كما ذكرها الله تعالى في الآية التي فسرناها، وهي قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فقلنا أن التقية هنا أن ولاية الكافرين لا تجوز إلا أن يكره مؤمن عليها، فيضطر إلى الإقرار بها بلسانه وقلبه مطمئن بعداوتهم وبغضهم، فحينئذ هذه رخصة للمؤمن أن يظهر خلاف ما يبطن حفاظا على حياته، والأفضل أن يأخذ بالعزيمة ويثبت ولا يظهر للكافرين ما يسرون به من إظهار خلاف معتقده. أما التقية عند أهل الشيعة الروافض، فقد بينا صاحب هذا الكتاب بطلان عقائد الشيعة، فقال في الأمر الحادي عشر من عقائدهم الفاسدة: عقيدة التقية وفضائلها عندهم. يعني التقية بس مش كده، مش رخصة، لا، ده لها فضل كبير جدا. قال: معنى التقية عند الشيعة الكذب المحض. التقية عند الشيعة الكذب المحض أو النفاق البين، النفاق البين الظاهر. وإليك بعض هذه الروايات عن عقيدتهم في التقية وفضائلها من كتبهم المعتبرة، وهو كتاب أصول الكافي. أصول الكافي نقل عن ابن عمير الأعجمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمر، إن 9 أعشار الدين في التقية. عند الشيعة 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقي له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين. ونقل أيضا قال: قال أبو جعفر عليه السلام: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. وعن أبي عبد الله قال: اتقوا على دينكم واحجبوه بالتقية، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له. وعن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، قال: الحسنة التقية، والسيئة الإذاعة، يعني الإظهار والكشف والإبانة. وقوله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، قال: التي أحسن التقية. ونقل عن درست الواسطي قال: قال أبو عبد الله: ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف، إن كانوا يشهدون الأعياد ويشهدون الزنانير فأعطاهم الله أجرهم مرتين. كذا في أصول الكافي في باب التقية. ثم نقل أيضا عن ضرورة التقية عن أبي جعفر قال: التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. اسمع: بلغت بهم التقية إلى أن يحلفوا بالله كذبا بلا إكراه ولا خوف أي شيء. عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبو حنيفة، فقلت له: جعلت فداك، رأيت رؤيا عجيبة. فقال لي ابن مسلم: هاتها، إن العالم بها جالس. وأومأ بيده إلى أبي حنيف: أنت شفت رؤيا إيه؟ طب العالم بالرؤى أبو حنيفة، هات يلا خلي أبو حنيفة إيه يعبر لك الرؤيا. فقلت: رأيت كأني دخلت داري، فإذا أهلي قد خرجت علي فكسرت جوزا كثيرا ونثرته علي، فتعجبت من هذه الرؤيا. أنا داخل الدار، طلعت المرأة جايبة جوز وكسروا وبترش علي جوز. فقال أبو حنيفة: أنت رجل تخاصم وتجادل لئاما في مواريث أهلك، فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله. حيبقى لك تركة وميراث عند أهلك وقريبك، هي مش هيدوها لك، فحتجادلهم وتخاصمهم في الآخر إيه يدوك حقك من إيه، من التركة والميراث. فقال أبو عبد الله ذلك الشيعي اللي قاعد، قال لأبي حنيفة: أصبت والله يا أبا حنيف. تفسير محترم، مية مية، أصبت والله يا أبا حنيف. ثم خرج أبو حنيفة من عندي فقلت له جعلت فداك، ده اللي شاف الرؤية بقى بيقول له هذا الشيعي جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب. الناصب هو مين؟ السني، بيسمونه احنا نواصب، أي نصبنا العداء لإيه؟ لآل البيت. فقال يا ابن مسلم لا يسوءك الله، فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا، تعبيرهم غير إيه؟ غير تعبيرنا احنا، وليس التعبير كما عبره، يعني الكلام تفسير الرؤية مش زي ما فسرها أبو حنيف. فقلت جعلت فداك، فقولك أصبت وتحلف عليه هو مخطئ؟ هلا أنت بتقول تفسير أبو حنيف غلط، إما أنت حلفت بالله والله صدق ليه؟ قال نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ، حلفت عليه أنه أصاب الخطأ. أصاب الإيه؟ الخطأ، مش أصاب الصواب. عن أبي عبد الله قال كان أبي يقول وأي شيء أقر لعيني من التقية، إن التقية جنة المؤمن. ثم نقل قال قيل لأبي عبد الله إن الناس يرون أن عليا عليه السلام يروون أن الناس يروون أن عليا قال على منبر الكوفة أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تبرأوا مني. فقال ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام. ثم قال إنما قال علي إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد صلى الله عليه وآله ولم يقل لا تبرأ مني. يقول مؤلف إن الأئمة عند الشيعة معصومون كما ذكرنا في أول الموضوع، أئمة الشيعة الاثناشر إيه؟ معصومون، وعصمتهم عندهم أشد من عصمة الأنبياء وأعظم. إن الأئمة عند الشيعة معصومون وهم أولو الأمر أيضا من قبل الله، الأئمة بتحهم ولاة الأمر من إيه؟ من قبل الله هو الذي ولاهم، تجب طاعتهم في كل صغيرة وكبيرة عندهم. فما دام أن التقية لها هذه المناقب عندهم فإنه سيثبته في كل قول من أقوالهم أو فعل أو فعل من أفعالهم أن يكون صدر عنهم على سبيل التقية. ومن الذي سيفصل حتما أن هذا القول من أقوال الإمام كان تقية وكان هذا القول بدون تقية؟ وما يدرينا لعل هذه الأقوال والروايات الموجودة في كتب الشيعة كلها كانت على سبيل الإيه؟ على سبيل التقية. وبما أن كل قول أو فعل منهم يحتمل التقية لذا لزم ألا يكون أي أمر من أوامرهم يجب العمل بمقتضاه، فتسقط نتيجة ذلك جميع الأقوال والأفعال الصادرة منهم بسبب احتمال التقي. إما تقول الإمام قال كذا أقول لك أنا اجدراني يمكن أراد كذا، يمكن قال كذا إيه تقي، الإمام عمل كذا يمكن عملها إيه عملها تقي. ثم قال الكتمان عند الشيعة. عن سليمان خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. فماذا بالشيعة؟ كتمان إيه؟ كتمان دين، ما تعرفش تمسك أي واحد، هتمسك أي واحد أحد يقابلك يقول لك لا ده احنا ما فيش فرق بينه وبينك، تقولوا انتوا بتقولوا القرآن محرف، يقول لك مين اللي قالك كده؟ لا، ويطلع لك نسخة من جيب مصحف، مصحف نحن في جيب، يقول لك اهو ادي المصحف بتاعنا اهو، يقول ده انتوا بتسبوا أبو بكر، يقول لك أبدا رضي الله عنه، وحد يقدر يسب ده خليفة رسول الله؟ ما يقدرش إيه؟ ما يقدرش يمسكه خالص، إن دينه هو دين إيه؟ التقي. من كتم دينه أعزه الله، من أظهر دينه أذله الله، يبقى هم حيظهروا دينهم ليه؟ ثم قال اعلم أن ما تقدم من عقيدة الشيعة ورواياتهم تخالف نصوص القرآن. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ولا أكتم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالات. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لإيه؟ ليظهره ولا ليكتمه. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اليوم يئس الذين كفروا من دينك فلا تخشوهم واخشون. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد توعد الله الذين يكتمون الدين إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم قال المؤلف بعد أن بين مذهب التقية عند الشيعة وفضائلها عندهم، إن التقية في الإسلام بهذا المعنى كتمان الدين وعدم إظهاره أشد حرمة من أكل لحم الخنزير، إذ يجوز للمضطر أكل لحم الخنزير عند الشدة، مش كده ولا إيه؟ أيوة، إلا ما اضطررتم إليه. وكذلك التقية تجوز في مثل تلك الحالة فقط، فلو أن إنسانا تنزه عن أكل لحم الخنزير في حالة الاضطرار ومات فإنه آثم عند الله. الإنسان لو كان جعان ومش لاقي حد يأكلها غير ميتة أو خنزير لازم يأكل عشان يحافظ على إيه؟ عشان يحافظ على حياته، زي ما خدنا في أصول الفقه. يبقى ده لو ما لو مرضاش قال لما أكلش حرام ومات يبقى آثم، لأنه مرضاش يأخذ بالإيه؟ بالرخصة، وهي في هذه الحالة عزيمة لأنك أنت مضطر إليها. قال بخلاف التقية فإنه إذا لم يلجأ إليها حتى في حالة الاضطرار ومات فإن له درجة وثوابا عند الله، زي ما قلنا في الشرح أن النطق بخلاف ما طبت مكرها هذه رخصة، مسكوك وضربوك مسكوك وضربوك حتى نطقت بكلمة الكفر من خوفك على نفسك دي رخصة، أخذ بها مين؟ عمار. وبلال خد بالرخصة ولا لا؟ كل ما يضربوه أحد أحد أحد أحد، يا ابني قل في محمد حاج أبد، قل في ربنا حاج أبد، قل في الأصنام حاج أبد، أحد أحد. فبلال أخذ بالإيه؟ بالعزيم، وعمار خد بالإيه؟ بالرخصة. يبقى لو أن المسلم في هذه الحالة أصر على إظهار دينه والاعتزاز به حتى مات أجوى الثواب عند الله، فكأن رخصة أكل لحم الخنزير تنتقل إلى عزيمة إذا خاف الإنسان على نفسه الإيه؟ الموت، لكن لا تنتقل رخصة التقية إلى الإيه؟ العزيمة، بل إنه إن مات لدين الله ولم يحتم بالتقية فإنه سيؤجر على موته هذا أجرا عظيم. ولذلك الإمام أحمد رضي الله عنه ثبت يوم المحنة، ثبت على يوم المحنة مع أنهم ضربوه وأهنوا وربطوه في الخيل ومشوا به في الشوارع وهو مصر على إيه؟ على مذهب، مصر على مذهبه. ليه؟ لأن لو أحمد وافقهم على القول بخلق القرآن كانت بقت عقيدة ثابتة عند المسلمين اليوم. ولذلك يقول بعض السلف إن الله أعز المسلمين بأبي بكر يوم الردة، وأعز الإسلام بأبي بكر يوم الردة، وأعز الإسلام بإيه؟ بأحمد يوم المحنة. أحمد الواحد وقف كده في وجه الخليفة، وجه الناس كلها، يقولوا خلق القرآن مخلوق، لا القرآن كلام الله غير مخلوق. فأحمد خد بالعزيمة وثبت حتى نجاه الله وأظهر الحق. إذن يعني الأخذ بالتقية هذا خلاف أخذ بالإيه؟ بالأكل من الحرام عند خوف الهلاك. فمن لم يأخذ بالتقية إذا أظهر على خلاف عقيدته أو أكر على إظهار خلاف عقيدته ومات فإنه سيؤجر على موت هذا أجرا عظيما. والعزيمة فيها على كل حال أفضل من التقية. والتاريخ الإسلامي مليء بما ثبت من تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه إيذاء المشركين، وكذلك الصديق أبو بكر وبلال وغيرهم رضي الله عنهم، واستشهاد سمية أم عمار وخبيب وغيرهم، وإلى غير ذلك من وقائع وقصص نادرة في البطولة والعزيمة في مسيرة هذه الأمة الطويلة، لخير دليل على أن العزيمة هي الأصل والأفضل والأحسن، خلاف مذهب الشيعة أن التقية هي الأفضل والأحسن وهي تسعة أعشار الدين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد، وأن يرد كيد اليهود في نحورهم، وأن يحقن دماء إخواننا في غزة، وأن يجعل لهم من ضيقهم فرجا ومن البلاء عافية، وأن ينصرهم من عندي سبحانه نصرا مؤزرا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.